المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك: ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله شروط وجوب الحج في شأن الرجل، وأنه واجب على الرجل المكلف المسلم الحر القادر، فأراد أن يبين ما يحتاج من شرط في حق المرأة، فقال: ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرم. فهذا شرط لا بد منه، ولا يعتبر الحج واجبا عليها إذا لم تجد محرما يرافقها في السفر إلى الحج، ولو كانت في غاية الصحة والقوة والنشاط والقدرة المالية، فلا بد من وجود محرم. وهذا واضح من عدة أحاديث، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذو محرم منها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا في الحديث الآخر: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وفي شأن الرجل الذي اكتتب في الغزو فقال: يا رسول الله، إنني اكتتبت بغزوة كذا وكذا وسافرت امرأتي حاجة، قال: انطلق فحج مع امرأتك. فرده عليه الصلاة والسلام من الجهاد الذي هو والمسلمون بحاجة كل منهما إلى الآخر، رده ليرافق امرأته في الحج. ثم بين المحرم، وهو من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح. فالنسب أبوها، ابنها، أخوها، عمها، خالها، إلى من يتصل بالنسب، ابن أخيها، ابن أختها، هؤلاء تحرم عليهم يعني على التأبيد. يشترط أن يكون التحريم على التأبيد، وهو ما يكون بنسب أو سبب مباح. والسبب المباح للتحريم أحد أمرين: إما المصاهرة أو الرضاع. فالرضاع إذا كان بشروطه كون في سن الحولين، في الصغر بل في سن الحولين، ومن لبن يكون تابعا فحل، وأيضا يكون بعدد معتبر عند أهل العلم على اختلاف بينهم في تحديد العدد، فهذا إذا حصل فقد قرر عليه الصلاة والسلام قاعدة في هذا: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، أو يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فأخوها من الرضاع، أبوها من الرضاع، ابنها من الرضاع، عمها، إلى آخره، مثل ما قيل في شأن النسب، هناك بالنسب وهنا بسبب الرضاع. فإذا كان لها عم من الرضاع، رضاع معتبر شرعا، وأراد أن يرافقه للحج فلا حرج، فهو محرم منها، تحرم عليه على التأبيد، لا يجوز أن يتزوجها. وهكذا أبوها من الرضاع، زوج المرأة التي ارتضعت من لبنها، أو الولد الذي هي أرضعته ولو لم تكن ولدته، أو المصاهرة. والمصاهرة هي أيضا سبب، لكن لابد يكون السبب أيضا مباح من نكاح مشروع، فمثل ابن زوجها، وما بعضهم يقول الربيب مثلا تجوزا، ف فابن زوجها أبو زوجها هؤلاء إنما حرموا عليها لا بنسب ولا برضاء، إنما بالمصاهرة، بالمصاهرة. فإذا وجد أحد من هؤلاء فإنهم يعتبرون محارم للمرأة إذا وجدوا ووافقوا، لا بد من موافقتهم ولا يجبرون على الصحيح، لا يجبر أحد منهم. إن اقتنع واحتسب أو أغرته بالمال فذاك، وإن تلكأ وتردد فهو ومختار نفسه. لكن لا شك أنه بالنسبة للزوج وأيضا مثل الولد والأخ والأب، كل هؤلاء ينبغي من حسن العشرة ومن صلة الرحم أنهم لا ينبغي لهم أن يمتنعوا من مرافقة محارمهم ما لم يكن لهم عذر يمنعهم. فإن لم يكن لهم عذر فلا شك أن هذا من سوء العشرة ومن قطيعة الرحم. فإذن هذا شرط لا بد له. فالمرأة لو لم تحج كما قلت إذا لم يوجد محرم فلا إثم عليها، لا حرج، ولو كانت عندها من المال ما كان وصحتها وقدرتها ونشاطها فليست آثمة ولا حرج عليها في ذلك. وهذا هو الصحيح إن شاء الله. وإن كان بعض أهل العلم صاروا يترخصون، فمنهم من يقول إن كانت مع نساء ثقات أو مع امرأة ثقة أو رجل من المسلمين ثقة، فهذه أقوال ومذاهب تخالف نصوص الأحاديث. ولذلك انتقدها الإمام ابن المنذر رحمه الله، فانتقد هذه الأقوال وقال ذهب أقوام إلى أقوال لا دليل لهم عليها، فمن قائل كذا ومن قائل كذا ومن قائل كذا. وكما قال رحمه الله هذه أقوال لا يمكن أن يؤخذ بها ويعدل عن نص الحديث الذي يقرر فيه عليه الصلاة والسلام أن المرأة لا ينبغي أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، ولا يخلو بها رجل إلا ومعها ذو محرم منها، ممن هم من ما ذكرهم المؤلف. نعم. فضل الشيخ قوله أو سبب مباح، ما كان من سبب المباح يعني يخرج ما كان من سبب غير مباح، وهو ما كان مثلا لو كان وطأ زنا مثلا نسأل الله العافية، فالصحيح أن وطأ الزنا هذا لا يعتبر سببا مباحا، فأم المزني بها أو ابنتها لا يكون هذا الذي زنى بالمرأة محرما لأم المزني بها أو ابنتها، بخلاف إذا كان نكاحا صحيحا أو نكاح شبهة أيضا على الصحيح. لو أنه تزوج امرأة وتبين أن العقد فاسد، ما أتوا يعني زنا صريح، لكن تبين أن العقد فيه فساد لخلل ما، مثلا تبين له أنها أخته من الرضاع، فهذا وطء بشبهة. فالصحيح أن أمها وابنتها يعتبران محارم عليه، لأن هذا سبب ليس سببا محرما، لكن عبارة المؤلف أيدها بأن يكون سببا مباح. ولا شك أن هذا السبب ليس مباح لكنه شبهة، فهذا يقصد لما قال سبب مباح. وهل يسلم بهذا من ناحية أن هل يدل الدليل عليه أنه إذا كانت تحرم عليه فلماذا لا يكون محرما لها؟ لماذا التفريق بين المحرمية وأن يكون محرم لها؟ لا، هم يفرعون على هذا أنها الوطء الشبهة ما دام يعتبرونه لاغيا فكأنه لم يكن، كأنه لم يكن. لكن بعضهم يأخذ بالحيطة، يرى أنها لا تكون المحرمية وأيضا تحرم أمها وابنتها عليه، فيأخذ من ناحية الفروج بالتشديد، فلا يبيح له أم موطوءته بشبهة ولا ابنتها، وأيضا لا يعتبرهن محارم له، يحتاط من الجانبين. فهي يعني اجتهادية ويختلف قول السلف فيها. قال وإن مات من لزماه أخرج من تركته، أي من مات بعد أن عدد الشروط، من مات من رجل أو امرأة، من لزماه أي لزمه الحج أو العمرة أخرج من تركته، باعتبار أن الحج هو من ناحية يتعلق بالبدن ويتعلق بالمال، يتعلق بالبدن ويتعلق بالمال. وأيضا على ما مر بنا من أحاديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي سأل عن أبيه أنه مات ولم يحج، فقال عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك. وفي حديث آخر في المرأة الجهنية التي تقول إن أمها قد نذرت الحج وماتت ولم تحج أفأحج عنها، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقضوا الله فهو أحق بالوفاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن هذه الآثار بعض أهل العلم قال من مات وقد لزمه الحج، يعني كان قد مات أو قد مر به الحج وهو صحيح في بدنه معافا عنده قدرة مالية لكنه لم يحج، فالحج قد تعلق دينا برقبته، إن أداه في حياته فبها ونعمت، وإن مات فحكمه حكم سائر الديون، لأنه يقولون يتعلق بالبدن وبالمال، فيخرج من تركته نفقة الحج من بلده، مثل ما ذكر المؤلف في الموضع السابق. فإن كان من أقصى المغرب من أقصى المغرب، من أقصى المشرق من أقصى، إن كان قرب مكة من الموضع الذي لزمه فيه تخرج النفقة، إن كانت 1000، 2000، 5 أقل أكثر من التركة، مثل ما تخرج الديون التي عليه، ما تقسم التركة حتى يخرج أو تخرج نفقة الحج والديون التي عليه والوصايا التي في حدود ما شرع له. فضل الشيخ، ادخل بذلك، إذا حج ثم مات في أثناء الحج هل يجب أن يخرج من تركته ما يتم به الحج؟ وهكذا هم يرون بناء على هذا أنه إذا دخل في الحج وأحرم وأتى ببعض أفعال الحج فإنه يخرج من تركته من هذا الموضع، من يتم له الحج بحسب الموضع الذي، يعني إن أمكن من يأتي بالحج من هذا العام ويكون مثلا مات قبل يوم عرفة وأمكن النائب أن يحرم ويقف، وإلا فيبقى إلى أن يقضى عنه في سنة أخرى. فضل الشيخ، لو مات في موضع معين قبل طواف الإفاضة مثلا بعد رمى الجمرة ونحر وقبل طواف الإفاضة، هل من ينوب يعني يأتي بعده يبدأ من طواف الإفاضة أم يحج حجا كاملا عنه؟ على كل حال هذه لازمة من قولهم الأول، لازمة من قولهم الأول، لكن هذا قد يعترض عليه بحديث المحرم الذي وقصته راحلته فمات محرما، فهذا في الحقيقة ما ورد أنه عليه السلام أوصى أو بين لهم من يحج عنه، مع أنه القاعدة عند أهل العلم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فما نقل، مع أنه عليه السلام بين ما يتصل بتهيئته من كفن وصلاة، وقال عليه السلام أو كما قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لا تغط وجهه، أو كما قال. أما ما يتصل بتكميل النسك فما ذكره وما ورد أنه تعرض له عليه السلام، والله سبحانه وتعالى قد ذكر في شأن المهاجر ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وما الذي يمنع أن من خرج محرما بالحج أنه إذا مات في أثناء الطريق قد وقع أجره على الله؟ فأما الإنابة في أصل الحج فيتمسك بحديث ابن عباس، لكن بعد أن يكون شرع ودخل في النسك وأحرم، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا ينبغي أن يقال يناب عنه ولا شيء، فهو لا قصر ولا شيء من ذلك، هذا الذي يره والله أعلم. قال رحمه الله: باب المواقيت. قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب أهل الشام وأهل الشام أهل الشام معطوف على ما قبله، ميقات أهل المدينة وميقات أهل الشام وهكذا، عندنا الواو وأهل الشام وأهل الشام هكذا وأهل الشام. عندك مرفوعة؟ أنا ما عندي مرفوعة. وأهل الشام أهل الشام. قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن وأهل المشرق ذات عرق ذات عرق وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. بدأ رحمه الله خطوة الخطوة في الحج فيتكلم عن المواقيت، والمواقيت جمع ميقات، والميقات مأخوذ من الوقت وهو التحديد، فالتوقيت أصل الكلمة تطلق على التحديد إن كان مكانيا أو زمانيا. فيريد أن يتكلم عن المواقيت المكانية والزمانية، لأن الحج له مواقيت مكانية لا ينبغي أن يحرم قبلها ولا أن يحرم بعدها، وله كذلك ميقات زماني لا ينبغي أن يحرم قبله ولا بعده. فهذا يعني من الحكم العظيمة في هذا الشرع، وأنه مبني على كثير في كثير من أمور على التحديدات والمواقيت، فهو ليس فوضى ولا عبث. فأنت في الصيام تحديد متى تتوقف عن الأكل ومتى ينبغي لك أو يتعين عليك أن تأكل، تحديدات زمنية. وفي الصلاة تحديدات معينة، لا يجوز أن تصلي قبل الوقت، وكذلك لا يجوز أن تؤخرها بعد الوقت. الزكاة لها وقت معين معلوم، لا يجوز أن تؤخرها عن وقتها. وفي التقديم كذا. فالشاهد أن هذه العبادات التي فرضها الله على العباد فرضها تربي في النفوس الالتزام والانضباط وعدم التفلت. فالمواقيت المكانية ما ذكر المؤلف أن أهل الميقات وأهل المدينة ذو الحليفة، وهو المعروف الآن بأبيار علي، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وهي الموضع المعروف، والآن يحرمون أهل تلك الجهات من رابغ، لأن الجحفة خربت واندثرت، ورابغ قبل الميقات بشيء ما على سبيل الاحتياط. وميقات أهل اليمن يلملم، وهو موضع على مقربة 180 تقريبا من جنوب مكة، 180 كيل، يلملم باسم جبل أو موضع هناك، ويقال له السعدية، يعرف بالسعدية الآن هناك. وأهل نجد ومن كان من جهاتهم قرن المنازل أو قرن الثعالب، ويعرف الآن بالسيل، يعرف عند الناس بالسيل الكبير، وهو على بعد تقريبا 90 كيل من مكة، وأيضا يحاذيه من الجهة الجنوب الغربية من غرب على محاذاته ما يسمى بوادي محرم، لمن أرادوا أن يحرموا من جهة الطائف مرورا بالجبل، ومن أرادوا أن يتجهوا شرقا فمن ما يسمى بالسيل الكبير، فهي متقاربة، وهذا بمحاذاة هذا. ثم الميقات الآخر ميقات أهل المشرق، أهل العراق وخراسان ذات عرق، وتعرف بالضريبة. في هذه مواقيت حددها عليه الصلاة والسلام لمن أراد الحج أو العمرة، وقد وردت في أحاديث ابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. ففي حديث ابن عباس أنه عليه السلام وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر، أو لأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن. وورد في حديث عائشة أنه حدد لأهل المشرق ذات عرق الذين هم أهل العراق وخراسان، وهذا وارد بالأحاديث الصحيحة الثابتة. وقال عليه السلام هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان منزله دون ذلك فمن حيث أنشأ، أي من حيث نوى، حتى أهل مكة يهلون من مكة. وهذا الحديث فيه آية ومعجزة من معجزات عليه السلام، فإنه لم تكن الشام قد فتحت في عهد عليه السلام، ولا مصر ولا العراق، واليمن ما فتح منها إلا أجزاء معينة، لكن هذا من علامات نبوءته عليه السلام. فهذا حديث صحيح ثابت، فكأنه السلام كما جاء في الحديث الذي في غزوة الخندق عندما بيّن للصحابة أن ملك أمتي عندما ضرب في الصخرة وأنار له ما بين المشرق والمغرب، وقال أو كما قال عليه السلام: وسيبلغ ملك أمتي ما أضاء لي منها، أو كما ورد. فهو أخبر السلام إخبار المتأكد المطمئن أن مصر والعراق والشام ستفتحونها قريبا، فهذه مواقيت أهلها إذا أرادوا الحج، إذا أرادوا الحج والعمرة. فهذه المواقيت لا يجوز للإنسان أن يتعداها إذا كان مريدا للنسك، لأنه عليه السلام قال: ممن أراد الحج والعمرة. إذا لم يكن يريد الحج والعمرة، ذهب لتجارة، لزيارة صديق، رحم، أقارب، لطلب علم، ولا يريد الإحرام، فلا حرج. لكن أهل العلم مشددون، بعض أهل العلم ما يرى أنه لا ينبغي الإنسان يجتاز الميقات أو يدخل مكة، يدخل مكة إذا كان يريد مكة أن يدخلها إلا محرما. وفي هذا يشدد أبو حنيفة رحمه الله، ورواية عن أحمد رحمه الله، فيرون أنه لا ينبغي أن يدخلها إلا محرما. لكن جمهور أهل العلم يرون أنه لا حرج، إذا كان قد حج حجة الإسلام واعتمر لا حرج عليه أن يدخل مكة ويمر بالميقات ولو لم يكن محرما. نعم. قال: ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل. ومن حج من أهل مكة، في الحقيقة يعني عبارة المؤلف فيها نوع من التسامح، لأن ليس المقصود أهل مكة بل من كان في مكة. ولذلك الحجاج المتمتعون وهم ليسوا من أهل مكة بل من أقطار الدنيا يهلون بالحج من مكة، فيعتبرون أول الأمر، ثم إذا أرادوا أن يحرموا بالحج أحرموا إما من مكة أو بعضهم يحرم من منى. المهم أنه ليس المقصود أهل مكة، قصد المؤلف من كان في مكة فيهلون بالحج من مكة. وأما العمرة فيهلون بها من أدنى الحل الذين هم أهل مكة، وهذا يصدق على أهل مكة ومن كان أيضا فيها. ويتمسكون في هذا بحديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام لما أرادت العمرة وألحت على الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين أن يعمرها من التنعيم، وقال: أخرج بأختك إلى التنعيم فأعمرها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن أهل مكة إذا أرادوا العمرة لابد أن يخرجوا. ويعلله الفقهاء بأن هذه المناسك إن كان حجا أو عمرة ينبغي أن يجمع فيه بين الحل والحرم، فلو أحرم المعتمر من مكة لما جمع بينهما، لأن عمله كل طواف وسعي وانتهينا. فلا، أما الحاج وإن كان يحرم الذي هو من مكة أو من أهل مكة يحرم من مكة، لكنه سوف يخرج إلى عرفة، فإذا خرج إلى عرفات فإنه يكون في أثناء إحرامه جمع بين الحل والحرام. فإذن العمرة ميقاتها بالنسبة للمكيين أن يخرجوا من مكة، وليس ضرورة الناس يعني اعتادوا إلى التنعيم، فهناك التنعيم وهناك الجعرانة وهناك الحديبية ومن أي موضع أراد، لكن بحسب ما يرى أنه أسهل وأيسر له أن يريد العمرة، حسب الموضع الذي يرى أنه أقرب له وأيسر. فضل الشيخ، السبيل إلى معرفة حدود الحرم الآن في الوقت الحالي، هل هناك علامات معينة؟ نعم، موجودة، موجودة النصب، يعني الذي يدخل الآن من جهة المدينة ومن جهة جدة ومن جهة الطائف يجد الأعلام موجودة، وهي لا خلاف فيها إطلاقا، لأن الحرم المكي لا خلاف فيه، وأيضا حرمته آكد، والجزاء فيه ورد في السنة الصحيحة الثابتة، فلذلك لم يختلف فيه أهل العلم. فعلامات الحرم من عهد الرسول عليه السلام، وجاءت الأحاديث بأنه عليه السلام أوكل إلى بعض الصحابة من أهل مكة وجددوا العلامات، فهو معروف، ولأنه أيضا معروف قبل الإسلام حرمة الموضع، فكان معروفا فجدد عليه الصلاة والسلام العلامات، وهي الآن إذا دخلت وأنت قادم من المدينة مكة تجد العلامات واضحة بين يديك عندما تدخل قريب من التنعيم، والآتي من جدة كذلك يجد العلامات والنصب الدالة على حدود الحرم، وهكذا إذا أتيت من جهة المشرق من الطائف. قال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه المواقيت الزمانية، والله سبحانه وتعالى قد بين قد الحج أشهر معلومات، فبينت بالسنة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، ورد عن عمر وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن مسعود رضي الله عنهم بالآثار أنهم قالوا أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وبعضهم يقول بل شهر ذي الحجة كله يعتبر من أشهر الحج، ويأخذون أولا بأن الآية ورد فيها ذكر الأشهر بالجمع، وهذا لا يتأتى إذا قلنا شهرين وعشرة أيام إلا على من يرى أن أقل الجمع اثنين، لكن الصحيح أن أقل الجمع ثلاثة، ولذلك الإمام مالك رحمه الله يرى أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله يعتبر من أشهر الحج، وبالتالي ومما يؤكد هذا أن هناك أفعال من أفعال الحج في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، رمي الجمار والهدي والمبيت، ثم كذلك طواف الإفاضة، يرون على هذا أنه لو أخره إلى آخر ذي الحجة فلا، والحلق لو أخره إلى آخر ذي الحجة ما دمنا نقول كل هذه أشهر حج، فهذا مما يقول بعض أهل العلم يقوي قول من قال أن أشهر الحج هي الثلاثة كاملة وليس فقط كما يذكر المؤلف شهران وعشرة أيام الذي هو يوم النحر وما قبله من شهر الحجة. قال رحمه الله: باب الإحرام نية النسك. سن لمريده غسل أو تيمم لعدم، وتنظف وتطيب وتدرد من مخيط، ويحرم في إزار ورداء أبيضين، وإحرام عقب ركعتين ونيته شرط. ما دام حدد الميقات فأنت الآن، نحن وصلنا الميقات، إذن الإحرام، فهنا يبين سنة لمريد الإحرام. سنة لمريده غسل وتطيب وتنظف، وإذا لم يتيسر الغسل لعدم الماء أو لوجود المانع من شدة برد أو مرض التيمم، هذا ما يذهب إليه المؤلف. أما بالنسبة للغسل فقد ورد من حديثه عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن ثابت أنه عليه الصلاة والسلام تجرد واغتسل لإهلاله عندما أراد أن يهل، وأيضا في حديث أسماء بنت عميس وحديث عائشة رضي الله عنهن أنه عليه السلام وجههن بالغسل، مع أنهن ما يفيد فيهن الغسل رفع حدث، إذ كانت أسماء بنت عميس قد ولدت لما ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم، فأمر عليه السلام أن تغتسل وتستثر بثوب، فأخذ من هذا أهل العلم دلالة على أن هذا غسل من أجل الإحرام، لأنها لا تستفيد به ارتفاع الحدث، هي لم الآن ولدت، فهذا دليل. لكن تيمم لعدمه هذا قول لبعض أهل العلم، يرون أنه إذا لم يجد ماء أو لا يتمكن من استعمال الماء لشدة برد وليس لديه وسيلة لتسخين الماء أو عنده جروح أو ما إلى ذلك يتيمم، إلا أن بعض أهل العلم يقولون ليس هناك ما يدل على التيمم، لأن التيمم إنما شرع لرفع الحدث إذا كان الحدث موجود ولا يتمكن من استعمال الماء أو لا يجده أصلا. أما الأغسال المستحبة والوضوء المستحب فما وجد دليل على أنه يتيمم له، فلذلك يقولون لا ينبغي له أن يتيمم. والاستحباب حكم شرعي لا ينبغي أن نقول به إلا بدليل. قلنا نقول الإنسان تيمم واضرب يديك بالتراب وامسح بهما وجهك وكفيك من غير دليل واضح سليم من المعارض لا يصلح. وتطيب أيضا يسن لمن أراد الإحرام أن يتطيب، أولا من ناحية الدليل، لأن عائشة رضي الله عنها ورد في الحديث الصحيح أنها كانت تقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. إذا كان حلالا وأراد عليه السلام أن يطوف بيت تهيئ له طيب من أجل أن يطوف بين الناس بأجمل ريحة وأزكى ريحة. وكذلك إذا أراد الإحرام فهي رضي الله عنها تقول أطيبه عليه السلام، وفي حديثها الآخر: إني لأرى أطيب حتى إن وبيص المسك لا يرى في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان له شعر كثيف عليه الصلاة والسلام وقد فرقه من الجانبين، ووبيص لمعان المسك في شعر رأسه عليه السلام. فالمحرم يطيب شعره ووجهه وبدنه لفعل الرسول عليه السلام. ومن وسائل إثبات السنة الإقرار، فهو عليه السلام أقر عائشة لهذا الفعل منها، فينبغي أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني تعليل، فالفقهاء يعللون أن مدة الإحرام قد تطول بالإنسان، فهذا الطيب يخفف ما لو كان هناك من روائح أو شيء من هذا الأمر لعله يخففها. هذا ما يعلل به بعضهم. وكذلك التنظف، والمقصود بالتنظف إزالة الأظفار، تقليم الأظفار والأشعار، الشعور التي قد يحتاج إلى إزالتها من أبط أو عالة أو نحوه، فقد تكون عند الإحرام طويلة ولم يأخذها فتضايقه أثناء مدة الإحرام الذي قد يمتد 4 أيام 5 أو 10، فيتضايق وقد تنبعث روائح من بين أظفاره ووسخات تتراكم أو من هذه الشعور التي أهملها. فكونه يأخذها عند الإحرام أو قبيل الإحرام ويتهيأ فهذا أيضا من السنة ومستحب. وأيضا تجرده من مخيط، التجرد الأصل أنه واجب، ما هو مستحب، التجرد من المخيط واجب وليس شرطا لكنه واجب. ومقصود المؤلف لما قال، لأنه عطفه على المسنونات، فقال سنة اغتساله وتنظفه وتطيبه والتيمم إن لم يجد الماء وتجرده، فيقصد أن يتجرد قبل أن يدخل بالإحرام من السنة، لكن لا يجب عليك. فلو أنك قلت لبيك اللهم عمره وثيابك عليك وبدأت تنزعها وتخلعها وتلبس ملابس الإحرام في نفس الوقت فلا حرج، لأن هذا ليس يعني لبسا مستديما، لكن الأولى أن تلبس ملابس الإحرام من السنة بعد أن تغتسل، تلبس ملابس الإحرام وتكون قد تجردت من ثيابك. لكن لو لم تفعل هذا وقلت لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وثيابك لا زالت عليك ثم بادرت لم تتأخر، لأن الفقهاء يقول إن تأخر تأخرا يعني ملحوظا فقد تلزمه الفدية في هذه الحالة. أما إذا بادر من حين نوى ولبى وشال خلع قميصه وملابسه ولبس الإزار والرداء فلا حرج عليه في هذه الحالة. هنا التجرد يعني الأولى أن يتجرد قبل أن يلبي وينوي، يكون متجردا، وقد لبس طبعا لا ينبغي أن يكون يلبي متجردا، بل وقد لبس واستعاض عن الملابس المخيطة بملابس الإحرام. طب الشيخ مراده بالتجرد أنه يتجرد كليا ثم يلبس ويحرم؟ هذا مراده أن يتجرد من المخيط ويحرم وقد لبس ملابس الإحرام، فيدخل في الإحرام وقد لبس ملابس الإحرام. يعني المقصود الذي يخالف هذه الصفة بأن ينزع مثلا ما كان على أعلى البدن ثم يلبس الرداء ثم ينزع الباقي، هذا الذي يريده المؤلف، يعني هذا هو العكس. نعم. والذي يريده أن من السنة أن يتجرد عن جميع الملابس ويبقى عاريا ثم بعد ذلك يلبس، هذا المراد؟ ويبقى عاريا؟ نعم، مباشرة ينزع كل الملابس ثم يلبس الإحرام، هذا المراد؟ هو لابد، قضية التعري هذه يعني مرحلة بين الخلع واللبس، هذه لابد من تصورها ووقوعها. إنما الإحرام لا ينبغي أن يكون لأن عندك ثلاث حالات: إما أن يحرم ولا زالت ملابسه المعتادة عليه، أو يحرم متجردا، أو يحرم وقد لبس ملابس الإحرام. إذن هذه ثلاث حالات، ثلاث صور، فأيتها أولى؟ فالاستحباب على ما يريد المؤلف والله أعلم أن السنة له أن يتجرد قبل أن يتلبس بالإحرام. وطبعا التجرد يفهم منها أو يلزم منها أن يلبس الملابس الإحرام، ولا نقول يؤخذ من هذا أن يكون يلبي وينوي متجردا، هذا لا يقول به أحد، وخلاف الأدب والسنة. نعم. قال يحرم، قال وتجرد من مخيط، ويحرم في إزار ورداء أبيضين، رك المخيط أولا. نعم. فبعد أن يكون تجرد فهذا إشارة إلى ملابس الإحرام، فيحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين. فهذا الذي يعني ورد من فعله عليه السلام وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، فأحرم عليه السلام بإزار ورداء. والبياض كما ورد في الحديث: إن من أحسن ثيابكم البياض، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن لا يلزم، كل إنسان قد يحرم بملابس قد لا تكن بيضاء، ألوان أخرى من أزرق أو من أسود أو من أصفر أو ذلك، لكن بعض الألوان ورد كراهيتها، كالأحرم المصمت كله أحمر، والأصفر أيضا ورد النهي عنه، والمعصفر، فهذا ورد النهي عنه. وأيضا يكونان نظيفان، وليس ضرورة أن يكون جديد، بل يكون نظيف نظيف، فهذا من الأدب ومن السنة. فهذه ملابس الإحرام. وبالنسبة للطيب، يعني ننبه إلى نقطة، قلنا إنه يتطيب في بدنه لكن لا يتطيب في إحرامه. إذا أراد أن يحرم لا يجوز أن يضع في ردائه أو إزاره طيبا، فعامة الفقهاء وجمهورهم ينهون عن هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث يعلى بن أمية في عمرة الجعرانة، أتى وقد تضخم بالطيب وفي جبته في ملابسه وبدنه، فأمره عليه السلام أن يغسلها، أن يغسل الطيب عنه. فهذا أخذ منه أهل العلم على أنه لا ينبغي أن يكون الطيب في ملابس الإحرام، إنما في بدنه. وكونه في البدن قد يسيل بعد ذلك من الشعر أو لا حرج، ولو لمسه فيما بعد الصحيح أنه لا حرج في هذا، لأن هذا من الشيء الذي لو قيل به كان نوع من الحرج الذي ينافي ما ينبغي أن يكون من التسهيل والتيسير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.